Oh.

الشهر المعروف حياة النبي، حياة النبي الذي أرسل الرياح بشرى. الله يبشرك بالخير يا ابن الشيخ. اللهم صل على محمد. ولقد قربناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اللهم صل على النبي. لا راحت النبي ثاني والنبي. اللهم صل على النبي. ولقد قربناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ايه الجمال ده، حدفنا بالطريقة دي. شفت عليك النبي ثاني والنبي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به صرفناه بينه. عظيم ربنا. ثاني. اللهم صل على سيدنا النبي. عظيم ربنا. يا سلام. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر إلا كفورا. ولو جئنا لبعثنا في كل قرية النبي. حط حاجة تحت الميكروفون. زينة مش الله عليك. الله. ولا يضرهم وكان أوامر الحكومة. أنت بتخاف من الطيارة. مرة ثانية. الفيوم وبني سويف والتبادل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والله العظيم كمان كمان الله صلى على النبي سجل عن شويه بقى خاطب سيدنا النبي يا اخي ما كانش نسال غيره وما استناك اللهم صل يا حبيبي وما نسالش وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا شوف الكلام المخبي شوف الشغل المخبي لا كلام ده برضه ده كلام ده برضه حاجات مخفية كتير ها اللهم صل وسلم وبارك عليك كمان مرة بقى معلش هي كمان مرة ان شاء الله وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله الله الله الله الله اللهم صل عليك وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه دي عاوزه شغل بقى دي عاوزه شغل بقى طلع كل اللي عندك وتوكل على الحي يا اخويا قلب الحي الحي الذي لا يموت ماشي ما زي وتوكل على الحي الذي لا يموت الله وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يبقى خير مع على بعضها بقى الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي كلها جمال والله. جمال شرط عليك النبي وتوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله الله الله الله. هذا المقصود ده. والله العظيم كمان. والله العظيم كمان يا عم الشخص. كلمة كلمة. كلمة كلمة. وتوكل على الحي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله انت والله العظيم كمان من ضمن العظيم مرتين مش مرة. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Thank you. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. تبارك الذي جعل في السماء عباد الرحمن دي بقى عايزه يعني تأني قوي عايزه تأني قوي ومعاني قوي. اذا خطبهم الجاهل من قالوا السلام قول انت سلاما بقى والله العظيم سلاما مروت المسمار بس هي لها اوضاع غير وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض دونا واذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله الله الله الله ومعهم فيهم يا رب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده دول بيتعبوا بقى عاوزين يعني نعنيشهم شويه. اي نعنيشهم شويه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض انتوا زغلني والله العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض دونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الله الله الله الله الله الله اللهم تب علينا يا رب. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الله أقوم أوي موشكين كل ذلك احنا نظهر من أبار اللي استغلع من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من تاب يسير. إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله الله الله الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. انت مخاطبنا ولا ايه؟ وقت وقت كانوا جديد لو جميل عايزين نسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الحسنات تيجي هنا اللهم سقفنا اللهم صل على سيدنا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ورش كمان على طول النبي ايوه معروف الله يفتح عليك ويزيدك والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله الغفين كمان والله الغفين كمان والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله والذين إذا ذكروا به